لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أدلة وجود الرب عز وجل، أدلة في الفطرة، وأدلة في العقل، وأدلة في الحس، وأدلة في الشرع كما سنبين. فيقول: الكون كله صامته وناطقه ومتحركه وساكنه، مقر ومصدق ومعترف ومؤمن وناطق بوجود الله تعالى إلا زنادقة الأمم وملاحدة الشعوب. قال جل وعلا: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وكان شيخ الإسلام تيمية يقول: كيف يطلب الدليل على من هو الدليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وتيجي تقول: طب احنا بالنهار ليه؟ ما مش محتاج دليل يعني. يقول: دل على وجود الرب تبارك وتعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. أما ذات الفطرة فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بالخالق من غير سبق تفكير أو تعلم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصف عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الفطرة هي الإسلام، يعني فطرة الله التي فطر الناس عليه. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش يسلمان، يعني هو مسلم بفطرته. وقيل: هذه الفطرة تقر بالتوحيد، هي الأثر من أخذ الميثاق الذي أخبر الله عز وجل عنه في سورة الأعراف بقوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فده الأثر الباقي من أخذ الميثاق. وطبعا الذين يكفرون بالكبيرة والإصرار على الصغيرة بيحتجون بهذه الآية على عدم العذر بالجاهل، بيقول: ربنا عز وجل أخذ الميثاق يعني. ولكن في الواقع نحن لا نذكر هذا الميثاق، ولذلك احتاج الناس إلى رسالة الرسل كما قال عز وجل: رسلا وبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل. وقالوا: وكنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما خلش حتى نفطر الناس على التوحيد. فهذه الفطرة يعني الرسل أتوا وذكرونا بهذه يعني الفطرة وأخذ الميثاق، ونحن ما عرفنا يعني قصة الميثاق إلا عن طريق الرسل. ولكن فطرة الإنسان شاهدة بوجود الله عز وجل. أما ذات العقل على وجود الله تبارك وتعالى، فلأن هذه المخلوقات السابقة ولاحقها لابد لها من موجب، دي بديهية يعني، إن أي صنعة لها صانع. يعني محدش يتصور مثلا إن المبنى ده الطوب اترص كده وحده، وكان فيه شوية أسمنت ورمل معديين لزقوا الحجارة في بعض وعملوا سور وأسمنت وحديد عملوا الأعمدة. لا، لابد هناك يعني من قام بإنشاء يعني هذا المكان بهذه الهيئة. الترابيزة دي لو قلت لكم محدش عملها، ده هي كان فيه شوية خشب كده وتوافقوا مع بعض وتعامل الترابيزة، محدش هيصدق. ليه؟ لأن وجود الصنع أدل دليل على الصانع. فيقول عز وجل: أم خلقوا من غير شيء، أي من غير خالق. فلذلك يعني قال ابن عباس: من غير رب، لأن تعلق الخلق بالخالق من دولة الاسم. ومعناه أخلقوا يعني من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق. فيمكن مسجد احنا نصلي فيه يكون اتبنى كده، الناس كانت ارض فاضيه والناس صبح الصبح لقوا مسجد. لو قلت للناس كده الناس مش هتصدق، هتقول ده هذا مجنون الذي يتكلم بهذا الكلام، لازم فيه مهندس او مقاول او ناس اجتمعوا وعملوا هذا المسجد بهذه الهيئه وحددوا القبله وعملوا له دوره ميه ومنبر. فلا بد من وجود يعني. صحيح انا ما شفتش اللي بنى المسجد، ولكن اجزم بان هناك من بنى هذا المسجد. لا يمكن ان يكون وجد هكذا صدفه، هذا العقل لا يقبله. والملاحدة حتى يعني أي إنسان بالنظر في موضوع الإلحاد يسلم بهذه البديهية إن أي شيء موجود لا بد من موجد له. ولذلك الأعرابي لما سئل ما الدليل على وجود الرب تبارك وتعالى فقال يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير. ما شفتش البعير بس شفت بعر في مكان ما أكيد فيه بعير مر من هذا المكان. وإن أثر الأقدام ليدل على المسير. ما شفتش اللي مشي بس إيه شايف أثر. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ لو أنت دخلت مثلا فيلا وجدت في حديقة ودخلت المبنى وجدت في سراير وفي تلاجة وفي بوتاجاز وفي نجف في السقف وفي بسط مفروشة وفتحت التلاجة لقيت في طعام يعني معد، لا يمكن أن يوجد كل هذا صدفة. مش معقول يوجد المكان ويجهز لمعيشة الإنسان هكذا يعني صدفة. لابد من وجود يعني من جهز هذا المكان. والكون في الواقع يعني مثل البيت المعد، فالأرض يعني كالفرش مبسوطة لمعيشة الناس استقرار الناس، والسقف السماء مرفوعة والنجوم والشمس والقمر كالمصابيح، والأطعمة المعدة والأغذية، بل نسب الغازات في الهواء نسبة أكسجين وثاني أكسيد الكربون نيتروجين هذه نسب ثابتة منذ آلاف السنين، ولو تغيرت لا يمكن أن تبقى الحياة. والإنسان يأخذ مثلا الأكسجين ويطلع ثاني أكسيد الكربون والنبات بخلاف ذلك وتبقى النسبة ثابتة. الماء لو إن كل الماء بيستعمل ما كانش يقعد من آلاف السنين، ولكن في دورة معينة الناس تستعمل ماء ويتخضر أو يتنجس ثم يتبخر ويصير سحابة ثم ينزل ماء طاهر جاي نقي مرة يعني ثانية. فنقول كل هذا يدل على وجود يعني مدبر وخالق قدير يعني عليم وخبير يدبر يعني أمر هذا الكون. لا يمكن أن يوجد يعني هكذا يعني صدفة. كان في مناظرة أو يعني كلام منقول عن أبي حنيفة يعني بيقول إن هو كان في معاد مناظرة وتأخر عنها، ثم قال له لماذا تأخرت؟ قال ذهبت إلى شط النهر فلم أجد يعني مركبا، فوجدت يعني مركب جاء يعني وحده وركبته. فقالوا هذا كلام لا يقول عاقل. فقال لهم وكيف تتصورون هذا الكون كله يدار يعني بهذه يعني الطريقة بغير يعني خالق. والقصة هذه بصور يعني مختلفة منها إن ذكر له أن هناك مركب يعني تتحرك وحدها وتحمل بضائع وتنزل وحدها في أماكن معينة وتنزل بضائع. فقالوا يعني كيف يقول هذا عاقل؟ فقال أنتم تقولون أشد من ذلك، تقولون بأن السماء والأرض والنباتات والإنسان والحياة كل هذا بدون يعني خالق. فقوله عز وجل ده أقوى دليل في الرد على الملاحدة، أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق، هذا مستحيل. ثم قال أم هم الخالقون، يعني العدم يعني كيف يخلق وهو أصلا عدم، فهذا في الاستحالة أشد، وذلك في البطلان أشد، لأن من لا وجود له كيف يخلق؟ هو عدم كيف يخلق؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ السماوات والأرض يعني أكبر من خلق الناس، وذلك في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد نفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره. فأدل دليل على وجود الخالق جل وعلا وجود المخلوق. أيضا من الآيات التي تدل على هذا المعنى قوله عز وجل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. من اللي بيخلق من الماء القذر المهين الذي يعني تقشعر منه النفوس؟ إنسان سميع بصير متحرك مريد. قال عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون. باللي بيخرج من الحبة الصغيرة شجرة، يعني فأفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون نحن زرعون. وقال عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار وأن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي وأن يدبر الأمر فسيقولون الله. كل هذه الآيات تدل على وجود الله عز وجل وعلى يعني أنه يعني رب كل شيء. وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قال البيهقي يعني والله أعلم الآيات الواضحات والدلالات النيرات، وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد، فالسماء مرفوعة كالسقف المرفوع والأرض مبسوطة كالبساط والنجوم منضودة كالمصابيح والجواهر مخزونة كالذخائر وضروب النبات مهيئة المطاعم والملابس والمآرب وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب مستعملة في المرافق والإنسان كالمملك للبيت المخول له يعني ما فيه. لسه بقول الأخوة أن إيه العلماء يكتشفون يعني لسه بيقولوا أن ورق الزيتون بتاع شجر الزيتون بيعالج السكر يعني نباتات كثيرة جدا تحس كل حاجة فيها فائدة. خلق لكم ما في الأرض جميعا كل حاجة حتى الشاي والقهوة وكل هذه الأشياء فيها فوائد، يعني كل شيء ربنا عز وجل خلقه للإنسان. خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يدل على وجود الله عز وجل وأنه حكيم وأنه عليم. وقال ابن تيمين فإنك لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته وقال لك إن هذا القصر ما فيه من كمال. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية أخير الطحاوية ومن المشهور عند أهل النظر إثباته أي وحدانية الرب عز وجل بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته فإما أن يحصل مرادهما، يعني لو في جسم ولو في إلهين قادرين في الكون واختلف واحد عايز تحريك الجسم واحد عايز تسكينه فيقول فإما أن يحصل مرادهما أن الجسم ده يتحرك ويسكن في وقت واحد ده مستحيل، وإما أن لا يحدث مراد واحد منهما يعني لا يخلو من الحركة من السكون هذا أيضا مستحيل، وإما أن يحدث مراد أحدهما يبقى اللي حدث مراده هو الذي يستحق يعني أن يكون يعني إلها ويكون هو القادر والآخر عاجز يعني لا يستطيع فهو عاجز. وفي هذا المعنى يقول عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في أكثر من إله في الكون ما كانتش الشمس كل يوم تطلع المشرق وتغرب في المغرب، كانش انتظام يعني أمر العالم كما هو نرى ونشاهد. فهذا يسمى دليل التمانع في الخلق والإيجاد. هناك دليل أيضا يعني تمانع في الفعل وهو قول عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني صور لو بلدنا مثلا أو أي بلد في العالم له رئيسين لا يمكن يا يعني إما واحد يقرر الآخر يجعله كأن لم يكن يا يعني إما كل واحد هياخذ جزء وتنقسم الجمهورية الأكثر يعني من رئيس، وذلك يقولون في المثل المركب اللي فيها رئيسين بتغرق لأن لو اختلفوا يعني كيف يستقيم الأمر. فيقول شرح الطحاوية في قول عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يقول فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا يعني فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، فحينئذ أو حينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرد بالملك والألوهية دونه فعل، وإن لم يقدر ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المتفرد منهم على قهر الآخر. إما واحد يقهر الآخر فيصير كأن لم يكن، يا إما تنقسم الأرض بين أكثر يعني من واحد. إذا لم يقدر منفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلابد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ويتصرفون يعني فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم يعني كله، أحكام أمره دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب له سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون العالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. يعني إن شاء الله الدرس المقبل ممكن إن نضيف إضافات يعني من رسالة صغيرة وزعت على الإخوة يعني أكثر من مرة، بس أنا للأسف وجدتش نسخة عندي اللي هي أيها الملحد اركب معنا. ده الرد على الإلحاد يعني في إثبات للصفات الربوبية ورد على الشبهات، فنحاول نضيف هذه الزيادات في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. فده دليل تكلم عن دليل الفطرة ودليل العقل. أما دلالة الشرع على وجود الله تبارك وتعالى، فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، يعني الشرع يقر بوجود الإله الواحد، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر في الإيه في القرآن أمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن أدلة الشرع كذلك أن ما جاءت به الكتب السماوية من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. تجد خبراء الاقتصاد الآن يقولون الإيه لابد أن تكون الفائدة صفر في البنوك، ما وجدوا البنوك الربوية كلها بتفلس وتسقط، وإن اللي ثبت البنوك الإسلامية قالوا لا لابد أن تكون الفائدة صفر. فبيرجعون إلى إيه الشرع، ده يدل على أن الشرع يعني من عند الله عز وجل يعني في مصالح العباد، هو دليل على وجود الله عز وجل وأنه يعني عليم مصالح العباد. يقول وما جاءت به الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قاهر قادر على إيجاد ما أخبر يعني به. حديث الذبابة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن إذا وقعت الذبابة في ناء أحدكم فليغمسها فإن على أحد يعني جناحيها داء وعلى الآخر دواء، اكتشف أن فعلا في حاجة اسمها توكسين وأنتي توكسين مضاد للسم، وإن الذبابة لما بتنزل بتتقي بالجناح اللي فيه السم، فالشرع يقول لي اغمسها. كذلك الشرع لما حرم لحم الخنزير يعني من 4400 سنة يكتشفون أن في نسبة بولينة عالية جدا وفي دياثة بيأكل لحم الخنزير لا يغار على يعني أهلي، وفي الدودة الشريطية وفي بلايا كثيرة وما خفية لعله يكون يعني أعظم. لذلك يقول من الله رسالة على رسول البلاغ وعلينا تسليم. تداوي بالعسل مثلا أو بألبان الإبل وأبوال الإبل تجارب يعني تثبت يعني فعلا يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بالفعل يعني هذه الأشياء فعلا مفيدة بالتجربة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني طبيبا بل ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا ولكنه علم البشرية يعني كلها. أما دلالة الحس على وجود الله تبارك وتعالى، فيقول الشيخ ابن عثيمين فمن وجهين، أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تبارك وتعالى. ونوحا إذ نادى ربه، إذ نادى من قبل فاستجابنا له، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ودخل عليه داخل من المسجد فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ما كانش في السماء قدعة يعني قطعة من السحاب، ودعا فصار السحاب أمثال الجبال على الفور بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته، والمطر يتحاضر على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعة الثانية ما رأوا الشمس سبتا، أهل المدينة كانوا يسمون الجمعة سبت لأن كان فيها يهود، واليهود عندهم اليوم المعظم هو يوم السبت، فيعني جمعة كاملة لم يروا الشمس. حتى دخل هذا الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فلا يشير يعني إلى ناحية إلا تفرجت، ما أشارش أصبعه من ناحية في السماء إلا ذهب فيها من سحاب، وخرجوا يمشون في الشمس. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى. كل واحد فينا عنده قصص في حياته أو سمع بها، كما كان يروي أحد يعني الدعاء تعالوا الشيخ سعيد بن مسفر، يقول أنه كان تقريبا في أمريكا أو بلد من البلاد الأوروبية، فقال أن في امرأة يهودية بتيجي جنب المسجد وتشوف السيارات اللي خارج الأماكن المعدة للوقوف، وتروح تبلغ الشرطة يجي يعملوا لها يعملوا يعني غرامات على فقال لهم سهل ندعي على أنها تموت يعني، فبيقول دعوا عليها ما راح المرة بعدها لقت ست ماتت يعني الذي اليهودية الكافرة يعني. فإجابة الدعاء يعني كل واحد فينا كما قلت يعني له قصص في إجابة الدعاء أو سمع قصصا في إجابة الدعاء، ذلك فالإجابة ليست يعني قاصرة يعني على الأنبياء. وأيوب لما قال إني مسني الضر أنت أرحم الراحمين، قال عز وجل فاستجابنا له وكشفنا ما به من ضر، فده يدل على وجود الله عز وجل. من أدلة الحس أيضا آيات الأنبياء التي تسمى بالمعجزات، الآية هي الخارقة من الخوارق، يشاهدها الناس أو يسمعون بها، فهي برهان قاطع على وجود مرسلهم، يعني هي تصديق الأنبياء. أما يعني موسى عليه السلام يلقي العصا فتنقلب حية، ويضع يده إلى جناحه ثم يرفعها فتصير بيضاء من غير سوء، فيعيدها يعني في جيبه فتعود سيرتها الأولى. عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة والأبرص، يعني من الأمراض المستعصية جدا، الأكمة لا يتكلم، والأبرص عنده داء البرص والعياذ بالله، ويخرج الموتى، وإذ تخرج الموتى بإذن يروح القبور يطلع من القبور أحياء بإذن الله عز وجل. فهذه تدل على صدق النبي وتدل على وجود الرب وقدرة الرب عز وجل الذي يؤيده بهذه المعجزات. فهذه أدعية يعني إيه حسية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الإمام الشافعي ما أعطى الله عز وجل لنبيه نبي من الأنبياء كما أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له أعطي يعني عيسى إحياء الموتى، فقال أعطي محمد حنين الجذع، جذع يابس يعني جذع نخلة يابس كان في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستند عليه ويخطب الجمعة، فلما كثر الناس وصنعوا له المنبر ترك الجذع وصعد على المنبر، فظل المنبر يخور كما يخور الصبي يعني يبكي كبكاء الصبي الذي يسكن، حتى نزل فاحتضنه فسكن، فقال لو لم أحتضنه لظل يخور إلى يوم القيامة. فقيل له أعطي يعني موسى يعني أنه ضرب بعصا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فقال أعطي محمد صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر لما سألته قريش يعني آية فأشار بإصبعه إلى القمر فانفلق القمر. يعني فقال الشاهد حديث في البخاري وطبعا موجود في القرآن أيضا اقترب الساعة وانشق القمر. كان دكتور زغلول النجار يقول أن اكتشف فعلا أن القمر ملحوم في النص, أن هو في وقت من الأوقات كان انقسم نصفين واجتمع يعني مرة ثانية. العلماء اكتشفوا ذلك يعني في القمر. فنقول أن هذه المعجزات يعني الأنبياء تدل على صدق الأنبياء وتدل على وجود الله عز وجل وقدرة الله يعني عز وجل. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم له يعني معجزات أخرى كثيرة جدا يعني منها انقياد الشجر له. حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فما وجد شيئا يستتر به فأخذ بغصن شجرة وقال انقادي علي بإذن الله فتحركت معه الشجرة كالجمل. ثم أخذ بغصن شجرة أخرى فقال انقادي عليه فانقادت معه. ثم قال التئم بإذن الله فالتأمت فاستطر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان نبع الماء من بين أصابعه يعني قال هذه أيضا أبلغ من ضرب موسى بعصا الحجر فانفجرت منه 12 عينا لأن نبع الماء بين الحجارة أمر معهود يعني في الجبال في تلج والتلج بيسيح بتنزل مية من وسط أو عيون بتطلع من الجبال ولكن ينبع الماء من بين الشحم واللحم والعظم. فهذه المعجزة يعني أبلغ من جميع معجزات الأنبياء بالإضافة إلى المعجزة الكبرى وهي معجزة القرآن كما قال في الحديث ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات يعني من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر فإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة ورجاء مقبول وهو أكثرهم تبعا يوم القيامة وأمته نصف أهل الجنة. إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. والرجاء في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القط على عادة الملوك فأمته نصف أهل الجنة وهي خير أمة أخرجت للناس. فنقول أن كل هذه المعجزات تدل على على صدق الأنبياء وتدل في نفس الأمر على وجود الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ العثيمين ولم يعلم أن أحد من الخلق أنكر ربوبية الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني المشركون يعني كانوا يعتقدون يعني أن الله هو الخالق يعني هم ما كانوش بالغباء بحيث أنهم يتصوروا أن الأصنام اللي حول الكعبة هي التي خلقت السماء والأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل يعني حسين وولد عمران فقال كم تعبد اليوم الإله قال يعني سبعة ستة في الأرض واحد في السماء. فقال من تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء. يعني عارف أن هذه الأصنام المنحوتة يعني لا تدفع عنهم يعني ضرا وتجلب له نفعا وأن الله جل هو الرب هو القادر. ولكن يقولون يقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا. فالشيطان لبس يعني عليهم وقال هؤلاء يعني كانت في أماكن الناس صالحين يعني من قوم نوح. ولذلك يعني يقولون أن يعني كان بين آدم ونوح 10 قرون يعني كلها على التوحيد. وذلك قال عز وجل وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح عليه السلام. ولكن كانت 10 قرون بين آدم ونوح كلها يعني على التوحيد. فكان الناس من أصحاب نوح كانوا يعني صالحين وقالوا لما ماتوا قالوا نعمل لهم أماكن نتذكرهم ونذكر عبادتهم حتى ننشط في العبادة. ثم بعد ذلك قالوا نصور صورهم يعني أصنام على صورهم. ثم نسي العلم وتقادم الزمان فصاروا يعبدون يعني هذه الحجارة من دون الله عز وجل لكنهم لا يعتقدوا أنها تضر أو تنفع أو أنها التي يعني خلقتهم. فنقول أنكروا بي يعني ناس معدودين زي فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، ولكنه في وقال ما علمت لكم من إله غيري، ولكن هو في قرارة نفسه مقر بالله عز وجل وجحدوا بها وسكنت أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون قد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ذلك قال ضروني أقتل موسى، يعني محدش ماسك، بس هو في الواقع كان خايف من موسى أن يعلم أنه يعني نبي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.